إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا هي القضية الحاضرة الظاهرة، والتفريط في هذه الأمانة هو مكمن الخطر، وسبب ما آلت إليه الأمة من هوان واستضعاف ومهانة. ومن يوازن بين حال الأمة في أزمنة يجد مولا وفرقا كما بين السماء والأرض، ومن تمعن وتدبر في هذا الفرق يكاد يطيش عقله وتتمزق أحشاؤه وينفطر فؤاده كبدا وحزنا وألما. ولله ذر من قال لي فيك يا يشيدون لنا مجدا أضعناه يا Thank you. وزكاه في لسانه ونطقه فقال وما يرى Thank you. تكون في أهلك معافاً، ويكون وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضعك هذا. قال: والله ما يسرني حتى ولو شيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة. ثم قال أبياتاً منها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق. أو على أوصال شلو ممزق. هكذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أصحابه. أبو أيوب السختياني عليه رحمة الله كان إذا حدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى وذرفت عيناه من دمع لمجرد ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مالك إمام دار الهجرة كان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطيب وتوضأ وجلس باستكانة وخضوع وخشوع وتوقير وإجلال لقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة ينبغي أن تدرس وأن ينقلها الجيل جيلا بعد جيل. لنا عقيدة في كتاب ربنا جل وعلا، كتاب ربنا كلام الله جل وعلا الذي أنزله ربنا جل وعلا للضال يهديه، وللعقل يزكيه، وللجسد يشفيه، وللقلب يداويه، فأنعم بتاليه ذلك الكتاب لا ريب فيه. كتاب ربنا الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كتاب ربنا الذي ما إن سمعته النصارى في عهد الحبيب المصطفى إلا وذرفت أعينهم بالدمع، كما وصف لنا ربنا جل وعلا حاله في سورة المائدة. قال ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كتاب ربنا الذي لما سمعه رجل كان من أشد الناس عداوة للنبي في حياته، الوليد بن المغيرة. سمع الوليد بن المغيرة القرآن من فيه المصطفى. الله الله، تتصور متخيل أن تسمع القرآن من النبي؟ يا سلام، ومن منا ما تمنى أن يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو اجتمع جلال القرآن مع جمال قراءة النبي العدنان؟ نور على نور، جمال وجلال. سمع الوليد بن المغيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم بسند صحيح: سمع من فيه المصطفى، ثم رجع إلى قومه متحيرا متعجبا مندهشا. ليس بشعر ولا كسبع الكهنة والعرافين. ما سمع بهذا الجلال ولا بهذا الجمال قط. ثم قال قولته الشهيرة: وكما يقولون فإن الحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد ذو المغيرة مخاطبا مشركي قريش: والله إن له لحلاوة وإن عليه لضلاوة وإن أعلاه لمثبت وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحمل ما تحته. الله أكبر. قالها وكان على الكفر ومات عليه، لكن الله جل وعلا شاء أن يجري الحق على لسانه ليقيم الحق وليقيم الحجة على خلقه وعلى مشرك قومه، أي قوم الوليد بن المغيرة. كلام ربنا الذي قال فيه ربنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتاب ربنا الذي قال فيه ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلتدبر في هذا الدواء لهذه الأمة المباركة الميمونة في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، فيه قوتكم ومنعكم وحضارتكم وتمكينكم وعزكم وقوتكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. ما أحوج الأمة أن تعود عودا حميدا مباركا إلى كتاب ربها جل وعلا قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما وتحكيما وتشريعا، إلى أن نجد القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ثلاث كلمات فيها العزة والكرامة والدواء لهذه الأمة: كان من جملة ما نريد أن نطرحه بين أيدينا من الموضوعات: عقيدة المسلم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والآيات في ذلك كثيرة كثيرة كثيرة، وفي السنة كذلك. في سنن البيهقي وعند الإمام مالك في الموطأ كذلك بسند صحيح، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث المقدام. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أحل رسول الله كما كالذي أحله الله جل وعلا، وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالذي حرمه ربنا جل وعلا في كتابه، إذ أن القرآن والسنة إنما خرج من مشكاة واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي موطأ الإمام مالك وعند الإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح بشواهده، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترك فيكم أمرين أو شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث وعلى آله وصحبه وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أمانة نقل هذا الدين أن تنقل لأهلك من أمثال هذه الخطوف التي تحدثت فيها عن عقيدتنا كمسلمين، عن عقيدتنا في الله جل وعلا، وعن عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عقيدتنا في كتاب الله جل وعلا، وعن عقيدتنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن يكون ذكر الله جل وعلا والتحدث عن الله جل وعلا في قلبك ولسانك وفي بيتك، كما قال القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ينبغي أن تنقل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صدرك إلى أبنائك وإلى بناتك، أن يكون النبي صلى الله أن تكون محبته صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة، كما قال القائل: كم منزل يهواه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. أن يكون من الأمانة أن تنقل لأبنائك هذا الدين من القرآن. تعهد ابنك وابنتك، حفظه كتاب الله جل وعلا، أرد من نفسك خلق القرآن في بيتك وفي عملك وفي تجارتك وفي مكسبك وفي ملبسك وفي حديثك وفي أحوالك وفي عنك بالله عليك. اصلا شوف واحد مش بيهم كده رايح اني اعمل حاجه رايح اعلم ابني صاحب الخير سمعتوش انا ما شفتهاش على نفسي رايح ابنك فين ابني رايح بيقرا صحيح مسلم على فلان ما شفناهاش. طيب سؤال ثاني بالله عليك في كام بيت مسلم في كتاب صاحب الخير او صاحب الخير محطوط على الرف احنا عايزين مسلم ما حدش بيقرا فيه مقفول ما اصلوش اتفتح من يوم ما جه بس موجود بس موجود بيوت المسلمين خاليه من مجرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبه ولا مش مصيبه؟ دي كارثه دي مصيبه كبرى. عارفين في مصر زمان كان الناس يقرؤون ختمات لصحيح البخاري تبركا يعني كانوا اذا اتوا الى مكان يقولوا احنا هنقرا صحيح البخاري ختمه كده كانهم يقرؤون قران للتبرك بذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في مصر انتظر اهل مصر انا اقولهم يعني احنا فين؟ العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي انتوا عارفينه. ابن حجر استفتح شرح صحيح البخاري. اهل مصر همهم ايه؟ الناس بتفكر في ايه؟ امتى هيخلص ابن حجر شرح صحيح البخاري؟ يا سلام ينتظروه كتير 25 سنه. الناس مستنيين ايه الاخبار وصلت لمصر؟ ايه الاخبار وصل هيخلص؟ ايه الاخبار 25 سنه؟ في ناس ماتت ولم تفرح بهذه الفرح. يوم ان اتم الحافظ ابن حجر فتح الباري اقام اهل مصر الافراح والولائم والذبائح يحتفلون بايه؟ ان صاحب البخاري اتشرح. مش بيحتفل ماتش كوره ولا تبقى قاعد كده تحس ان الحيطان هتتخلع وتقع عليك. ايه الموضوع اصل فلان دخل جوه؟ لا كانوا عاملين ولائم وذبائح واحتفالات وشرح البخاري. ادي كان مثلا ابن حجر توفى سنه 852 هجري. اختم لكم عشان ما اطولش عليكم اكتر. ازاي الناس زمان في مصر كانوا بيربوا ده؟ اختم بالكلام ده ويا رب اطلعوا من الخطبه بتاعت النهارده والمساله دي بس. يبقى انا كده اللي بقى ابن حجر احنا قلنا ان في سنه كام؟ 852. الحافظ السيوطي عارفين الحافظ السيوطي اتولد سنه 850. سنه كام؟ 850. يعني لما مات ابن حجر كان عنده سنتين. اقول لكم واحد ايه توصل الحافظ السيوطي مين هو الاول؟ الحافظ السيوطي ده فخر المصريين. قعد 20 سنه في بيته في المانيا في القاهره عند مقياس الدين كده. مات 61 سنة. هو عنده 40 سنة قال أنا هعتكف للتأديب تصنيف. ألف في ال 20 سنة 800 مصنف منهم مصنفات معدية 50 مجلد. 800 في شتى فروع العلم. لما مات وجدوا في مكتبه كان كاتب ورقة كده في المكتب. هو بيحكي عن نفسه كان له مشروع ضخم وعمل. كان هذا رجل بأمة. قال أنا عايز أجمع النبي صلى الله عليه وسلم كلها في كتاب واحد. شفت العزيمه؟ مش معقول صحيح البخاري ومسلم ده قال انا عايز اجيب الحديث اللي في البخاري ومسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه ومسند الامام احمد ومسند وصاحب ابن حبان وابن خزيمه وابو احمد وسنن البيهقي كله. انا عايز ده كله واحطه في مصنف صحيح اللي هو الجامع الجامع الكبير اللي عندنا. مطبوع في حوالي جامع عندنا الحديث حوالي 50,000 حديث او المهم قال انا عايز اجمع الاحاديث. قال فلما هو بيحكي عن نفسه في الكتاب في الورق اللي هو لما مات شافوه. قال لما شرعت ان اكتب كتابا اجمع فيه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر في المنام فقلت مين اللي سماه شيخ الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى، احنا عايزين نطلع عشرة السيوطي. السيوطي ده ضربه ازاي؟ لما كتب مشايخه كتب ابن حجر العسقلاني، فالحافظ الصخاوي وغيره ازاي؟ ده انت لما مات الحافظ ابن حجر كان عنده سنتين بس، كنت رضيع شيخ ازاي؟ عارف هو رد عليه ولا هو؟ قال كان ابي يحملني وانا رضيع الى مجلس ابن حجر وسمعت ابن حجر. هو ده اللي انا عايز اوصله. حافظ السيوطي كان ابوه بيشيله يوديه الدرس يسمع، وانتوا عارفين دروس ابن حجر كانت صعبه، ما كانش رقائق المواعظ، يقعد يتكلم في الرجال والفتون والروايات والسيادات وهو شايله شايله عشان يسمع. فرضع العلم مع اللبن، فنشأ عظما ولحما من العلم. أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.